على التحديد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما رمى، لو رمى ولا يعني نعرف إلا يعني أذن لأحد يرمي في الضحى إلا يوم العيد. فإذا والمسائل العلة التوقيفية، العلة في رمي الزواج الحكمة فيه ما أعرف والله. مثل عندك الظهر، صلاة الظهر الآن لو واحد صلى قبل الزوال تصح تجي الصلاة ما تجي بيجمع أهل العلم؟ يعني اللي يقولوا أني بصور منه الرسول بصور ما لقاش الشيطان بص وراه على الأساس العمودية، الشمس عمودية على الإنسان، فما يلاقيش ليه زوال ليه؟ لا صحيح؟ ما صحيح. صحيح. من 10 أيام متتابعة ولا متفرقة؟ يلزمه دم؟ لا متفرقة، على حسب ما تيسر، متتابعة أو متفرقة. مثل بعد ما روح يستريح يعني بالشكل مثل نعم مثل الدين اللي على الإنسان، لو قضى جملة ألا يجزي، أو قضى متفرق ألا يجزي؟ هذا مثل لم يقدر للصوم؟ لا يصوم يعني ما يلزم يوم يصل، يوم يصل إلى بلاده، لا إذا تريح وهذا يبدأ. لم يقدر للصوم، إذا ما قدر للصوم فإنه يصوم في أيام الاعتدال الشتاء، لا بد من الصوم. إذا ما صام ما قدر يصوم يبقى دين في ذمته، إذا قدر يصوم وإلا يبعث بما وجب فيما بعد، يعني يرسله يعني سواء جاءه إلى الحرم أو رأى زميل أو صديق أو جار أو قريب حاج أو معتمر يوكله، يقول أنا لزم لي في سنة كذا دم، الأمر يعني موسع، فعليك أن تشتري وتوزع لي في مكة. على هذا إذا ما قدر على الصيام يعني، أو نهى دكتور مثلا قال والله أنت لا تصوم معك مثلا مرض كذا نسأل الله العافية، فلا تلقوا ذلك طعم المساكين. لا إيه هو كل هدي وطعام للمساكين الحرم. طب الحرم يعني هو الهدي شوف الإطعام والذبح لابد يكون في مكة في الحرم، يكون هنا وأما الصيام في كل مكان، لأن ما يتعلق به مصلحة لأحد. الإطعام شرع لمساكين الحرم والمجاورين سواء أهل مكة فقراءهم أو الحجاج الفقراء، فرضنا أن هناك حج يعني الآن وقتنا الآن حجاج الآن مثلا محتاجين وذبح إنسان ذبيحة يعطيهم ولو أنهم حجاج. كيف إذا كانوا فقراء؟ نعم. كيف يطعم المساكين؟ يطعم كل مسكين إيمان يأخذهم ويغديهم ولا يعشيهم، يجيبهم المطعم ولا لبيته يأكلهم أكلا طيب وجبة طيبة، إدام وخبز وأرز، وإلا يعطيهم ناشف، يعطيهم مثلا نصف صاع من الأرز أو من سائر قوت البلد، ويقدر الآن المكيال الحديث بكيلو ونصف تقريبا لكل واحد، كيلو ونصف لكل واحد يعني 9 كيلو، اللي عليه مثلا إطعام 6 مساكين يطعم 6-9 كيلو. هذا ما يسوي الحمد لله. إيش يعني؟ دخلت البيت الحرام بالخيس وعلي فريضة وأنا أنوي الطواف الإفاضة، أيوة ما لا أبدأ على فريضة صلاة يعني عليه صلاة؟ لا تصلي الصلاة قبل صلاة الأول. نعم وبعدين الطواف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ قوله عز وجل وأقم الصلاة لذكري، فالصلاة الفائتة تقضى في أي في كل وقت حتى في أوقات النهي. لو واحد جاء الآن في وقتنا الحين وقت بعد الصلاة قبل أو مثلا يعني عند غروب الشمس بعد العصر تقضى صلاة الفوائد، يعني هي تفضل عن الطواف. إيه هي يعني أصل الطواف وقته موسع وهذه متعينة. حضرتك طواف العمرة واحد ما استطيع مريض هو قضى حج الحج في الحج لكن ما قادر يقضي العمرة لا يعتمد. لا ما يعتمد. أقول لا يعتمد لا يلزم يعتمر الحج. أما إذا اعتمر وأحرم لا بد يطوف لو محمول. هو مريض قضى الحج محمول لا شيء يعتمر لا شيء عليه لا يعتمر ما أقول لا شيء عليه. إذا كان مريض لا يحتمل. إذا كان مريض فلا يعتمر. طواف العمرة لحظة لا تستعجلون خلنا نفهم مش عمرة عمرة بعد الحج. إذا كان مريض فلا يعتمر ينتظر حتى يشفيه الله جل وعلا إن تمكن فيها، وإلا يمكن إن شاء الله وقت آخر. أصل العمرة يمد الحج العمرة على مدار السنة، يعني يمكن تعتمر الآن، يمكن تعتمر في محرم في صفر في رمضان في أي وقت تجي أو يسر الله لك تجي وتعتمد على مدار العام. إيه ما يمد الحج، الحج له وقت معين، له وقت معين لا بد من أداء فيه، ولهذا يقول الرسول الحج عرفة، إن فاته الوقوف فاته الحج. فإذا اللي ما يستطيع لا يعتمر بعد الحج، وإنما يجلس الحرم يصلي إلى أن الله يشفيه. إن تمكن شوفي قبل يعني جميع السفر يعتمر، لكن لو تلبس بالإحرام وجب عليه إكماله ولو محمول. حضرتك كنت تتحدث في المساء بالنسبة للصلاة اللي لازم نصليها إما في المسجد إما في الحرم، ففي الظهيرة في الظهر الحرارة شديدة، فالمشايخ موجودين معانا في الجمعية قيل إن إحنا هنصلي صلاة جماعة في قلب البيت ولا تبقى بأيديكم في تحلوك المشوار هتاخدوه، وبعدين بالأخص إن حصل صدر قرار ما نعرفش ده بقوله ممنوع ملكي إن إحنا ما نخشلش شماسي وإحنا ماشيين يعني نخش بقى الحرم، فطبعا إحنا جايين من البيت ومسافة من البيت لغاية الحرم لازم يبقى معانا شمسية عشان الشمس في الظهر، فبيجوا يقولوا لنا ما تخشش بها الحرم، الشمسيه ما تخشش الحرم، يمنعونا منها. فطبعا في 2-3 عندنا اخذوا ضرب الشمس وراحوا المستشفى، فجم المشايخ قالوا لا يبقى احنا نصلي هنا جماعه في قلب البيت. نصلوا جماعه في البيت، قالوا يا جماعه هناخد ثواب الجماعه من البيت. شوف يا اخي عشان نصليها فرد. عرفت عرفت كلام. نعم. صلاه الجماعه هي واجبه على كل واحد قادر. لكن لا يلزم انك تجي تصلي في الحرم هنا. صلي في المسجد اللي جنب بيتك. أنا هذا اللي قلت لكم، ما قلت هي تعالوا الحرم. نعم. نقول تروح المسجد. لحظة. المسجد الحمد لله في مكة بالذات المساجد كثر. نعم. منتشرة. فيمكن بينك وبين مثلا 5 متر 100 متر فالشمسيات ممنوعة في الحرم. نعم. لكن مساجد أخرى ما منعة. نعم. تروح الناس في الشمس. يعني يصلوا جماعة في قلب البيت. لا ما يصلوا في قلب البيت. إلا إذا كان إنسان مريض. ما يقدر. جماعة. لا المخطوفين سيبكم منهم ما المخطوفين عليهم بس يجيبوا لكم السيارات ويهيئون لكم اللي يلزم، أما الفتاوى لا تأخذ منهم فتاوى ما عندهم خبر. لا هم أمسهم الله يهديهم. حتى لو صلوا جماعة. اسمع يا أخي الله يهدينا ويهديهم، كثير من أهل مكة من سكان مكة ما يصلون، يجلسون في بيوتهم ولا في دكاكينهم والصلاة تقامهم جالس الواحد يبيع ويشتري في دكان. يا أخي هذا خطأ. يقولون إحنا سكان الحرم، لا ما ينفعهم سكان الحرم ولا بد من عمل. كون إنه ساكن حرم وكونك كذا لا ما ينفع، لا بد من العمل. فالحاصل يا إخواني الإنسان يصلي، ما لا أقول يجي هنا في الحرم، أقول يصلي في المساجد في المسجد قرب بيت قرب سكن، ولا يعذر الإنسان إلا إذا كان مريض. وذكرت لكم بالأمس حديث ابن مكتوم إنه رجل كفيف وجاء وقدم يعني أعذار، يعني لو الرسول أرحم الأمة عليه الصلاة والسلام أرحم الأمة بالأمة، فهو في الرحيم كما وصل الله في ذلك الرحمة المهداد، وما أرسلناك لا تستعجل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال يا رسول الله أنا رجل كفيف شاسع الدار وليس لي قائد يلائمني. في بعض الروايات الحديث أنه قال إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فهل من رخصة أصلي في بيتي؟ قال تسمع النداء؟ أول ما أنا أدل قال نعم، لكن لما ولى قال تسمع النداء؟ قال تعال تعال تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب لا أجب الخرص الظاهر ما بعد هذا الكلام كلام. ثم أيضا أزيدكم وضوح، من فضل الله وكرمه وجوده وإحسانه ونعمه علينا كثيرة أن الشخص الذي يواظب على الطاعة إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض المسلم أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فإنسان متعود على الصلاة في الجماعة ومرض يكتب له أجل يصلي في الجماعة ولو في البيت، يعني معذور. إنسان له عادات له نوافل يصليها، له مثلا حزب من القرآن يقرأه، له عمل خيري يعمله وهو مقيم لكن سافر ما تمكن يكتب له هذا العمل ولو كان أنه مسافر ولو ما عمله. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو غازي في غزوة تبوك لأصحابه إن بالمدينة قوما ما سلكتم شعبا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، يعني في الأجر شاركوكم في الأجر، حبسهم العذر، يعني يرغبون الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم مرضوا فهم شركاء لكم في الأجر وهم قاعدين في المدينة. إنسان من عادته أن يصوم تطوع، يصوم مثلا 3 أيام من كل شهر أو يصوم مثلا الاثنين والخميس خلوكم على يا إخوان، ومن عادته يصوم 9 ذي الحجة أو من عادة يصوم 6 أيام من شوال يتنفل، ثم في سنة من السنين مرض ما صام، يعني هو يصوم من الشهر 3 أيام ولكن في الشهر صار مريض ولا مسافر، الله جل وعلا يكتب له هذا الأجر ولو ما صام، لأن الله علم من نيته أنه يعني يفعل لو كان قادر. فالحاصل يا إخواني لا، هو يعني إنسان يصلي ولكن ما يلزم أنه يصلي في الحرم، يصلي إن شاء الله في المساجد اللي حوله، لأنه أيضا يعني تضعيف الصلاة اختلف أهل العلم فيه، هل هو خاص بمسجد الكعبة اللي نحن فيه الآن هذا، أو يعني جميع مساجد الحرم على قولين. القول الأول أن المراد بالتضعيف مسجد الكعبة هذا اللي هو الحرم، والمساجد الأخرى لا يشملها التضعيف لكنها لها فضل لأجل الحرم. والقول الثاني أن التضعيف يشمل المساجد، مساجد مكة كلها، الحرم والمسجد الكعبة هذا نحن فيه الآن وغيره، ولكن مسجد الكعبة له مزية من حيث كثرة المصلين وكون أنه هو المكان المعني بلا خلاف ولقربه من الكعبة، لكن من صلى في مسجد مساجد مكة حصل له صلاة فضل صلاة 100,000 صلاة. واستدلوا لذلك بعمومات، منها قوله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني المراد بالحرم كله، ولهذا تجد مكتوب على مداخل الحرم ممنوع دخول غير المسلمين، مكتوب الحكومة وفقها الله كاتبة اللوحات الإرشادية على المداخل، يعني على مداخل الحرم برا هنا أي مكتوب عليه ممنوع دخول غير المسلمين. كذلك أيضا قوله عز وجل هديا بالغ الكعبة، يعني بالغ الحرم، ليس معنى أن يذبح تحت الكعبة وإنما يذبح في منى، ولهذا قال أهل العلم إن هذا يدل على أن تضعيف الصلاة يحصل إن شاء الله تعالى لمن صلى في الحرم وكذلك لمن صلى في المساجد الأخرى التي في الحرم. فأوصيكم بهذا، تواصلوا فيما بينكم، حثوا إخوانكم، لكن المريض اللي ما يقدر يروح هذا معذور على الله سبحانه. طيب احنا قلنا بالنسبة للحديث ابن مظلوم على أساس أنه هو عايز رخصة أنه هو يصلي في بيته كفرد، لكن هنا صلوا جماعة ومعهم إمام كبير شيخ في البيت في الفندق اللي احنا عادين فيه، صلوا جماعة ومعهم إمام شيخ وجماعة حوالي يمكن 30-40-50 واحد، في الحالة دي هم صلوش فردي، هم صلوا جماعة لكن جماعة. ما يحصل لهم فضل المسجد لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عمر صلاة الرجل، هذا حديث ثابت في الصحيحين، تفضل على صلاته، صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته أو سوقه ب27 درجة أو ب25 درجة. نعم اللي صلوا يعني جماعة في البيت أولى من اللي صلى وحده، لكن لا يعدلها، لا يكون فضلها كفضل من صلى في المسجد، لأن الله جل وعلا قال في بيوت أذن الله أن ترفع، قال يسبح له بها بالغدو والأصال رجال، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر بها اسمه يسبح له بها بالغدو والأصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال بعض أهل العلم إنهم كانوا يبيعون ويشترون، لأن قال ما قال ما يتجرون، قال لا تليهم، ولكن أحدهم إذا سمع المؤذن وميزانه في يده خفضه ومشى. فالحاصل إن فضل المساجد يعني الصلاة فيها غير فضل الصلاة في البيوت ولو صلى جماعة، هذا بالمكتوبة وما يشرع لها الجماعة. أما صلاة النافلة فكون فصلاة المرء في بيته أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، إن المكتوبة صلى المسجد، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يصلي في المسجد الفريضة، وأما النوافل فكان عليه الصلاة والسلام يؤديها في الغالب في بيته، ويقول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تصلوا فيها، يعني القبور ما يصلى فيها، المقابر ما يصلى فيها، فيقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني فصلوا فيها أعني النوافل، الإنسان يصلي النوافل من سبحة الضحى لقيام الليل مثل الراتبة إلى التراويح. فلا تشرع لها الجماعة اللي يشرع لها الجماعة تؤدى المساجد، إلا إذا كان الإنسان يصلي بيته عائلته مثلا يعني يشق عليهم الخروج يخاف عليهم ويقول أستر لهم، ما في مانع أن يصلي بجماعة بأهل بيته، لكن كون الإنسان يصليها بجماعة المسلمين، لأن أهل العلم قالوا إن الصلوات التي يشرع فيها الجماعة فضلها في المساجد أو فعلها في المساجد أولى، مثل التراويح، مثل صلاة الكسوف، مثل الاستسقاء، مثل العيدين، هذه صلاة الجماعة في المساجد. يجوز النوافل الجماعة؟ إيه ما في معنى. ابن عباس الرسول قام يصلي من الليل وقال ابن عباس صلى معه. شيخ ما في معنى. حضرتك واحد توفى وسب الهادي ونحن نعمل. ها؟ واحد توفى وسب لنا فلوس إن إحنا نفدي عنه. افدوا عنه. نفدي عنه؟ إيه. راح راح الوقت لكن تذبح ولو كان ركعتين اللي بعد الطواف يا سيد هذه صلوا في مكانهم بالضبط، هل هما مقام ابراهيم ولا في حجر اسماعيل؟ لا في مقام ابراهيم خلف المقام الصلاة ركعتي نعم ركعتي طواف اللي في المواجهة بتاع المنتزه. لا لا لا لا يا ابن حلال اللي هو من مقام العمود الزجاجي بس ترون الان العمود الزجاجي قائم الان بشكل سداسي هذا الان هو المقام فيه المقام هذا حجر حجر قد كذا يقول شلون يا طلاب كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه حينما ارتفع بنيان البيت والله جل وعلا ألان هذا الحجر حتى أثر قدم إبراهيم فيه عليه السلام يكون آية ودلالة على أن الذي بنى هذا البيت هو إبراهيم عليه السلام هذه آية من آيات الله والله على كل شيء هذا الحجر الصلب القدم أثرت فيه مع أن القدم لحم ودم كما ترون ومع ذلك أثرت في هذا الحجر فالله جل وعلا قال لنبيه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فيجعل المقام إبراهيم بين يديه يعني يتجه للكعبة والمقام أمامه هذا إذا تيسر لكن لو كانت ما تيسر كالزحام الآن يصلي عنه بعيد في شرقي الحرم وإذا ما تيسر يصلي في أي مكان لكن ما يكونش خلف المقام ولازم خلف المقام لازم الآن هذا الكعبة قدام المقام نفسه ما يكونش خلف المصلي لا لا لا لا أصل الناس بتتهافت كل على تبقى بين المقام والكعبة لا لا الناس تصلي الآن لا ما يصلوا بين المقام ما يقدرون ما فيش الآن هذا المقام في ناس بتزاحم هكذا شوف المقام هذا قدامي هذا المقام مثلا الكعبة أيضا أمامه أنا أجي هنا في الخلف أصل هكذا هذا كذا السنة لكن لو فرضنا هذا زحمة من الوقت الحاضر صار مطاف ما أضايق الطائفين أبعد عنه أبعد هناك في الخلف إذا ما وجدت لي مكان أروح في أي مكان من أروقات الحرم وأصل ركعتين طب وشيله محاط بالجدران اللي هو من ناحية للتانية بمبنى كذا ده حجر إسماعيل ده حجر إسماعيل اللي خلف الكعبة اللي يلي الكعبة أيوة هذا الحجر أصل قريش لما بنت الكعبة مشرفة عام 35 من عام الفيل يعني وعمر النبي عليه الصلاة والسلام ذاك 35 سنة ما بعد أوحي إليه عليه الصلاة والسلام لأنه أوحي إليه لما كمل 40 وقريش الكعبة حصل لها صدع فعزمت قريش وهدمت الكعبة وجمعت لها من الأموال اللي ترى أنها من أطيب الأموال عندها يعني ما جعلت فيها الأموال التي فيها كذا ولا فيها كذا فالمهم أنها جمعتها من مال الكعبة لما جاءت تبني الكعبة قصرت النفقة لما قصرت النفقة اقتطعوا الحجر هذا الجزء منها بنوا بعضها وتركوا بعضها لما كان الرسول عمل معهم في البنيان لما أرادوا يضعون الحجر في مكان هذا اختلفت قريش كل يريد أن يحظى بشرف وضع الحجر وحصل كاد أن يحصل بينهم شقاق وقتال قال بعضهم لو حكمنا واحد قالوا أول نجلس وأول من يدخل مع الباب نحكم فشاء الله أن أول من دخل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا هذا الأمين رضينا كانوا يسمونه الأمين بس لما دعاهم إلى الله عز وجل كذبوه وخالفوه وإلا كانوا يسمونه الأمين فالرسول عرضوا عليه المشكلة وقال الأمر سهل قال أتوني برداء أتوني إليه برداء زي مثل الإحرام ووضع الحجر فيه وقال كل رئيس قبيلة يأخذ بطرف شيلوا جميعا شالوا جميعا هو أخذ بيده الشريفة ووضع الحجر في مكان المكان الذي هو موجود طيب راحت الأيام بنتها قريش وتركت الحجر هذا لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام في حجه الوداع قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر قوم الآن حديث عهد فلا يزالون لهدمت الكعبة ولا جعلتها على قواعد إبراهيم ولا أدخلت بها الحجر ولا جعلت لها بابا يدخل الناس منه باب يخرجون منه ولا ألصقتها بالأرض وجعلتها رفيعة. وقال لها تدري لما فعل قومك هذا جعلها مرتفعة ليمنعوا من شاء ويدخل من شاء إذا أراد يمنعون شاء السلم ما عاد يحتاج. لما جاء ابن الزبير عبد الله بن الزبير كان له ولاد على الحجاز 9 سنين وحدثت بها هذا خالته عائشة لأنها هو كانت أمه أسماء فحدثته بهذا قال الحمد لله الناس الآن ليسوا يعني بحدث عهد بكفر إسلام استقر قوي وكعبة حصلت صدع هدمها وبناها على قواعد إبراهيم وجعل لها باب يدخل الناس منه باب يخرجون منه وأدخل معها الحجر. فلما لحظة لا تستعجل اسمع القصة. فلما حاربه الحجاج ورمى الكعبة في المنجنيق نصب على في قبيس وضرب الكعبة والهدى لا إله إلا الله لا إله سبحان الذي لا يعجب وطار الحصار والقصة معروفة في التاريخ طبعا طبعا. فالحاصل قتل ابن الزبير استولى على كل حال عبد الملك مروان على الحجاز وهدم بناء ابن الزبير وأعادها على ما كانت عليه في أيام النبي عليه الصلاة والسلام هدم الحجاج وبناها على ما كانت عليه في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كهذا البنيان الآن وترك الحجر لما دارت الدولة زالت الدولة الأموية البقاء لله عز وجل ما أحد يبقى كل مخلوق يموت لابد الله على كل شيء قدير البقاء لله جل وعلا. جاءت دولة العباس أراد أبو جعفر المنصور أن يهدم بناها من قبله ويرجع على ما كانت أيام بن الزبير فقال له الإمام مالك رحمه الله أنشدك الله لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك كل واحد يجي يقب ويبني ويغير ويبدل اترك الكعبة على ما كانت. كان هذا رأي صائب من الإمام مالك رحمه الله فتوقف أبو جعفر وترك الموضوع واستمر. في عام 1040 دخل جاء سير قوي جارف دخل الحرم وتعيب بعض الأروقة تمايلت وتعيلت أيضا حصلت صدع في الكعبة حصل فيها يعني تميلان فكان هذا في أول حكم الدولة العثمانية فبنيت هذا البناء وعيد بناؤها وبني الحرم هذا البناء وعيد هذا البناء وبنيت هذا وانتهى البناء تقريبا حوالي 1045 انتهى بناء الحرم وهذا البنيان إلى هذا اليوم والحمد لله. ونسأل الله أن يحفظه من كل سوء وأن يحفظه من أيدي العابثين الذين يعني يحاولون دائما وابدا جاهدين لأذاء المسلمين وإلحاق الضرر بهم ومقدساتهم. ومع الأسف هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام ويدعون أنهم مسلمون وهم يحاولون التخريب ما يعني لولا أن الله حفظ هذه البلدة وهيأ لها من يحفظها لا أساءوا إليها وإلى مقدسات المسلمين. أسأل الله أن يكفتهم وأن يمحقهم وأن يزيلهم فإنهم دائما وأبدا يعني يتربصون بالمسلمين الدوائر ولكن الله جل وعلا سيحفظ هذه البلاد ويهيئ لها من يحفظها. حصلت عاد التوسعة السعودية اللي ترون الآن والحمد لله فيها خير وبركة وجزاهم الله خير وأعانهم والدولة الآن عازمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على التوسعة أيضا الجديدة. نسأل الله أن يعينهم ويبلغهم ما يريدون من الخير وأن يهيئ لهم الأسباب التي تعينهم وأن يحفظهم من كل سوء وأن يحفظ هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين من كل سوء إنه على كل شيء قدير. في تواريخ يعني تحدث عن صور بناء الحرم الكعبة يعني موجودة الآن مكتوبة في الحرم كان سمع الفراغ يمكن اللي يقرأ يستفيد ويطلع وحري بالمسلم أن يعرف عن هذه المقدسات يعني تاريخها وكيف يعني تدرجت كيف بنيت والأدوار اللي مرت بها هذا طيب يعني من باب التاريخ ومعرفة يعني تاريخ هذه لأن هذه قبلة المسلمين أحياء وأموات يعني الناس قلوبهم تهوي إليها في كل مكان يعني جاءوا إليها والحمد لله ومن جاء وتمكن من المجيء لكن المسلمين في كل مكان يعني يستقبلونها في كل يوم 5 مرات أبيتهم تهوي إليها ويحلون إليها وأيضا هي قبلتكم كما جاء بالحديث أحياء وأموات. نعم أسأل فضيلتك سؤال عن ركعة اليمين أذن بعد أذن المغرب قبل الصلاة الكثير بيصليها بينما رأيت بنفسي في المدينة المنورة شيخ جليل مثل فضيلتك أذن للمغرب وهو جالس على كرسيه وقام عند إقامة الصلاة. هنا هذه المسألة يعني الأخ يسأل عن النافلة قبل المغرب، أما بالنسبة للداخل بعد الأذان فهذا واجب عليه أن يصلي ركعتين تحية المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما بالنسبة للداخل قبل غروب الشمس يعني في بعد العصر فهذا اختلف أهل العلم فيه على قولين. قول الأول أنه يصلي لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والقول الثاني أنه لا يصلي لأنه وقت نهي، والأمر في هذا واسع، ولعل الراجح أنه يصلي ركعتين. أما إذا غربت الشمس وأذن المؤذن فالنافلة هنا مشروعة لكن ليست راتبة، والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، وقد كان لحظة قال كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون السواري يركعون ركعتين المغرب إذا أذن المؤذن، وقد قال بعض الصحابة إن الإنسان إذا دخل لا يدري أقضيت الصلاة أم لم تقضى لكثرة من يراهم يصلون، والراجح والله أعلم أن الإنسان يصليها لقوله عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث صلوا قبل المغرب، ولحديث بين كل أذانين صلاة. لكن في مثل الآن في وقتنا الحاضر وبخاصة في الحرمين لأن الصلاة مضاعفة، هناك بألف صلاة في حرم المدينة ولم يأتي بصلاة، هذه مكاسب ما لها حد نفس. لكن في مثل وقتنا الحاضر هذه الأيام ذي الإمام يبكر بصلاة المغرب نظرا لشدة كثرة الزحام، ولا أن المسجد مليء بالمصلين فما يمكن تشرع في النافلة إلا وقد أقيمت الفريضة، فإذا دخلت في النافلة قد لا تتمكن. ولهذا يعني خاصة في قرب الحج لما قرب الحج كان الإمام الذي يصلي من المغرب وفقه الله يسرع بعد الأذان من إقامة الفريضة نظرا لأن المسجد مليء بالمصلين، فيعني ما يتمكن الإنسان من أداء النافلة، وإلا في الحقيقة مكسب. فهذا السبب اللي يكون أيضا أحيانا أيضا يؤذن المغرب ولا أقوم أتي بالنافلة نظرا لأن الوقت ضيق، جربت يعني وإذا هم مرارا إذا شرعت فيها مثلا قبل أن أكملها وقيمت الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن قال أهل العلم إذا كان الإنسان في نافلة وتمكن أن يكملها خفيفة ويدرك الإمام في الركعة فعل، وإلا خرج منها. ولكن في غير أيام الحج لا، يعني يتمكن الإنسان من أداء النافلة قبل المغرب لأن الإمام اللي يصلي في المغرب يعطي فرصة يعني 5 دقائق 7 دقائق 10 دقائق يتمكن الإنسان من أداء النافلة بيسر سهولة. فلعل الإمام الذي أشرت إليه أو المذكر الذي أشرت إليه إن الوقت ضيق ولا تمكن من أو أراد أن يبين للناس أنها ليست بواجبة وأنها تفعل يعني أحيانا وأحيانا اختيار إيه هذا هو يعني. بالنسبة للأمر شيخ نعم بالنسبة للأمر لكن طيب الإنسان يعني يستفيد طبعا يسأل، وأهم ما على الإنسان أن يتعرف عليه أحكام عقيدته وأحكام يعني دينه على العموم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، فالفقه في الدين من أهم ما يكون على العبد، والعلم طلب العلم وطلب العلم ينقسم إلى قسمين، العلم الشرعي يعني علم ضروري واجب على كل واحد أن يتعلم ما يعذر أحد جهله أبدا، وهو العلم الذي يعرف الإنسان كيف يعبد ربه، يتعلم بالعقيدة وأحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج الأشياء اللي يعني ما يعذر أحد بها، وهناك علم غير واجب لكن الفرض كفاية يعني إذا قام بمن يكفي سقط الإثم عن الباقين، لكن الاشتغال به أفضل من نوافل العبادة، لأن الإنسان الذي تعلم العلم ينفي الجهل عن نفسه أول شيء، لأن الإنسان خلق جاهل هكذا الله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فالأصل في الإنسان الجهل لا العلم، العلم طارئ، فإذا تعلمت العلم نفيت الجهل عن نفسك، هل أحسنت إلى نفسك أم سأت إليها؟ بل أحسنت إليها. إذن الرسول يقول ابدأ بنفسك ممن تعول. ثانيا إذا تعلمت العلم نفيت الجهل عن أمة محمد، أنت في هذا مأجور لأنك يعني توضح للناس تبين لهم تدلهم على الطريق، فإذا دللت إنسان على طريق وفعل خير فلك من الأجر مثل أجره من غير أن ينقص من وجودهم شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وفي حديث علي رضي الله عنه فتح خيبر قال: فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. يعني الإبل كانت عند العرب من أنفس الأموال، عندهم مثل السيارة الضخمة عندنا الآن، إيه لأن غالية جدا. فلهذا وجاء في حديث آخر: خير لك من الدنيا وما فيها. إذن الشخص الذي أكرمه الله بتعلم العلم وما العمل به وعمل به فليعلم أن الله أراد به خيرا، فليحمد الله على ذلك ويسأله المزيد من فضله. وما للشخص الذي والعياذ بالله لا يهتم ولا يبالي، يعني معناه أنه لم يرد به خيرا، لأن معنى الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني إذن مفهومه الذي لم يريد الله به خيرا لم يعنه على الفقه وعلى تعلم العلم، والعلم يحتاج إلى تعب أيها الأخوة. الصحابة هم الصحابة كانوا يحرصون على طلب العلم، وكانوا يتناوبون مجالس النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بعضهم إذا علم أن غيره تعلم علما سعى إليه وأخذ عنه. جابر بن عبد الله رضي الله عنه صحابي جليل وعالم من علماء الصحابة وفضلائهم، بلغه حديثا عن عبد الله بن أنيس وهو في الشام أنه يعني بلغه هذا الحديث، فاشترى جمل وسافر على الشهر كامل في طلب هذا الحديث. إيه ذكر هذا البخاري صحيح، قال: باب الرحلة في طلب العلم. فالإنسان يعني يطلب العلم يسعى لفكاك نفسه.